كم يدع الاشتباك إذ بدا من قريب ونظرت إياه. الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على رسول الله. نور هذا الحبيب لم يدع الاشتباك إذ بدا من قريب ونظرت إياه. الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على رسول الله. لم يكن بمكان وهو كل أمر من رآه عيان لم يفيق من سكره. الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على رسول الله. لم يكن بمكان وهو كل أمر من رآه عيان لم يفيق من سكره. الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على رسول الله. للنبي شوق العبد رب قارب وصول من شكا بالبعد. الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على رسول الله. للنبي الرسول هجا شوق العبد رب قارب وصول من شكا بالبعد. الله قلبي مجرد See you.